بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في كتاب الإقرار في فصل، قال رحمه الله: وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة، وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه، وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول. الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة. هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: له علي ما بين درهم وعشرة، ما بين فالواحد والعشرة لا تدخل، إذن يلزمه ثمانية. وأما إذا قال له علي ما بين درهم إلى عشرة، ما بين درهم إلى عشرة، فالمذهب أنه كما في شرح المؤلف أنه يلزم تسعة، لأنه جعل العشرة غاية، لأنه جعل العشرة غاية. المسألة الثالثة: قال من درهم إلى عشرة، لا المسألة إذا قال ما بين درهم، المسألة الثانية ما بين درهم إلى عشرة يلزم تسعة، لأن الغاية لا يدخل فيها المغية إذا ذكر ابتداء. والمسألة الثالثة: من درهم إلى عشرة لزمه تسعة، لأنه جعل العشرة غاية. أما إذا أراد مجموع الأعداد، له علي ما بين درهم وعشرة، إذا أراد المجموع يعني الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة إلى آخره، فالضابط في هذا أنك تزيد على أول العدد، تزيد أول العدد واحد على العشرة، تكون إحدى عشر، ثم تضربه في نصفها. ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب، هنا مسألة، لو قال له علي درهم فوقه درهم، أو درهم تحته درهم، أو درهم معه درهم، فيلزمه اثنان. طيب، إذا قال له علي درهم معه درهم، هذا واضح، درهم فوقه درهم يلزمه درهمان، لزمه درهمان. لماذا؟ نقول لأنه أقر بدرهم مقرون بآخر، لأنه أقر بدرهم مقرون بآخر، فلزمه كالعطف، كما لو قال له علي درهم ودرهم. يقول المؤلف رحمه الله: طيب، لو قال له علي درهمان بل درهم، له علي درهمان بل درهم، كم يلزمه؟ أو له علي عشرة بل تسعة، يقول يلزمه الأكثر، العشرة والدرهمان، لأن الأقل يدخل فيه، لأن الأقل يدخل في الأكثر. طيب، لو قال له علي درهم درهم درهم، لو قال له علي درهم، شف المسألة بصورتان، لو قال له علي درهم ودرهم ودرهم، والصورة الثانية له علي درهم درهم درهم، ثم قال أردت التوكيد، أردت توكيد الثالث بالثاني والثاني بالأول، نقول أما في الصورة التي فيها حرف العطف فيلزمه ثلاثة، لأن حرف العطف يمنع التوكيد. وأما إذا قال له علي درهم درهم درهم، وقال أردت أن أؤكد الثالث بالثاني والثاني بالأول، فيلزمه درهم، مثل الطلاق، لو قال أنت طالق طالق طالق ثم قال أردت التوكيد فيصح، لكن لو قال أنت طالق وطالق وطالق فإن الإتيان بحرف العطف يمنع التوكيد، كما لو قال ثم طالق ثم طالق. لا الأصل يلزمه ثلاثة إلا إذا أراد، إذا قال له علي درهم درهم درهم لزمه ثلاثة، إلا إذا قال أردت التوكيد، توكيد الثالث بالثاني والثاني بالأول فيقبل، أي فواحد فيقبل في هذا الحال. أما إذا أتى بحرف العطف فإنه لا يقبل. طيب لو قال له علي درهم أو دينار، لو قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما، وإن قال له علي درهم بل دينار فيلزمه، لا لزماه، لأن قالوا لأن نفي الاقتصار على واحد، لأنه نفى الاقتصار على واحد وأثبت الزيادة، أثبت الزيادة عليه، قال له علي درهم بل دينار، قال هنا نفى الاقتصار على الدرهم وزاد عليه فيلزمه، فيلزمه. أما إذا قال له علي درهم أو دينار فأو هنا للشك فيلزمه أحدهما. ها؟ خلاص يلزم الثاني. إيه؟ لا لا مو بنظام، نفى الاقتصار، لو قال له علي درهم بل دينار يعني ودينار، يقول هذا قالوا في هذا الحال يلزمه، أثبت الزيادة، ففي هذا الحال يلزمه الدرهم والدينار لأنه أثبت الزيادة، نفى الاقتصار على الواحد، يعني يقول كان يقول له علي درهم بل دينار، يعني له علي درهم هذا ثابت، بل ودينار يعني زيادة على الدرهم. ثم ها؟ كيف؟ له علي عشرة بل تسعة، أي يلزمه الأكثر لدخول الأقل فيه. وش الثانية؟ لا الجنس لا، لو قال له علي تسعة لا هذا بالنسبة للعدد، أما هذا قال له علي درهم بل دينار هذا جنس وهذا جنس. طيب يقول وإن قال له تمر، وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويرجع في التعيين إليه، لأن أو للتنويع أحد الشيئين. أما إذا قال له علي درهم بل دينار فإنه يلزمه، والفرق بينهما أنه في الصورة الثانية نفى الاقتصار على واحد وأثبت الزيادة. قال وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول فقط، يعني مقر بماذا؟ بالتمر والسكين والفص، لأن الأول لا يتناول الثاني، وذكره في سياق الإقرار لا يلزم منه أن يكون للمقر له، كونه يذكره في سياق الإقرار لا يلزم منه أن يكون للمقر له، لأنه كما يحتمل أن يكون للمقر له يحتمل أن يكون للمقر، فهمتم؟ لو قال له علي فص، له علي تمر في جراب، فالجراب هنا والقراب والخاتم يحتمل أن يكون للمقر ويحتمل أن يكون للمقر له، وما دام أن هناك احتمالا فإننا لا نخرجه عن ملكه إلا بأمر متيقن. طيب لو مقر بالأول اللي هو التمر والسكين والفص، وأما ما معه يقول كونه يذكره في سياق الإقرار لا يلزم منه أن يكون مقرا به للثاني، هذا وإن كان فيه احتمال، لكن يقول كما أنه يحتمل أن يكون للمقر له يحتمل أن يكون للمقر، وما دام الأمر محتملا فلا نخرج شيئا عن ملكه إلا بأمر متيقن. طيب لو قال له خاتم فيه فص أو سيف بقراب فهو مقر بهما، لأن الفص جزء من الخاتم والقراب جزء من السيف، واضح؟ فرق بين المسألتين. طيب وإن قال له خاتم وأطلق ثم جاءه بخاتم فيه فص وقال ما أردت إلا الفص فإنه لا يقبل، لأن الخاتم اسم للجميع، اسم للجميع. طيب، لو أقر ببستان فإنه يشمل جميع ما في البستان من الأشجار. لو قال له علي بستان شمل ذلك جميع ما في البستان من الأشجار. طيب، لو أقر بشجرة شمل ذلك جميع أغصانها لأنه اسم للجميع. طيب، هل يلزم من الإقرار بالشجر أن يكون مقرا بالأرض؟ الجواب لا. فلو قال له علي شجر في أرض لم يلزم من ذلك أن يكون مقرا بالأرض كالبيع، كما أن الإنسان يبيع الشجر فكذلك بالنسبة لهذه المسألة. في الإقرار، فهو مقر بالأول، يقصد مقر بالأول، هل يقصد بالأول الذي هو التمر؟ له علي تمر سكين فص، هذا المقصود بالأول. أي هذا المقصود بالأول، لكن فينا معها أو. كيف أو؟ لو علي تمر في جرب أو، أي أو يعني مثال، مثال إيه مثال، يعني لو قال له علي تمر في جراب أو قال له علي كذا أو قال له علي كذا فهو مقر بالأول. واضح؟ يعني يقصد بالأول التمر دون الجراب. أي نعم، أي شف. ولهذا وإن قال له علي تمر في جراب أو قال له علي سكين في قراب أو قال، يعني أمثلة. أي يعني صور، يعني لو أن إنسانا قال لشخص كذا أو قال له كذا أو قال له كذا صور، فهو مقر بالأول دون الثاني. إذن لو أقر له بشجر أو بشجرة فإقراره بالشجر أو بالشجرة ليس إقرارا بأرضها كالبيع. وعلى هذا يتفرع لا يملك أن يغرس فيها إلا بإذنه، لا يملك أن يغرس فيها إلا بإذنه. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق أو الشرح على زاد المستقنع، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. آمين.